بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة راديو هجريات في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي حرف يدوية أحسائية. ومهنتنا التراثية اللي راح نتكلم عنها لهذا الأسبوع هي مهنة من المهن الأحسائية القديمة، وهي صناعة الغزل. الغزل هو حرفة قديمة قدم النسيج، يتم فيها فتل الألياف الطبيعية أو الاصطناعية مع بعضها لتشكل خيطا أو حبلا. وقديما ولعدة آلاف من السنين غزلت الألياف باليد باستخدام أدوات بسيطة كالمغزل وفلكة المغزل، وهي قطعة مستديرة من الخشب تجعل في أعلى المغزل وتثبت الضارة من فوقها وعود المغزل من تحتها ومن العرناس، وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه تجعل عليه سبائخ القطن والغزل. صناعة خيوط الغزل يتم إنتاجها من خامات الصوف، وذلك بعد تنظيفها ثم غزلها بواسطة المغزل لتكون خيوطا ملفوفة بعضها على هيئة كروية، ويتم بعد ذلك استخدامها في منتجات النسيج مثل الحقائب والمفارش والأغطية. وفي القدم كانت تصنع بيوت الشعر من هذه الحرفة التي تعتمد في الأساس على صوف الماعز والغنم الذي يتم شراؤه من البادية ثم وضعه في آلة الصنع القديمة التي تحتوي على المقامة والخلال والحف والبايل وعظمة العمود. صناعة الغزل في هذه الأيام تتم بتنظيف الصوف بالمذيبات والمنظفات لإزالة الزيوت والمواد العالقة مثل الأتربة والرمل. تستخرج مادة اللانولين من زيوت الصوف، وهي تستخدم في صناعة مطريات اليد وبعض مواد التجميل الأخرى. وبعد تجفيف الصوف يتم تمشيطه، وتتم عملية تمشيط الصوف بإمراره خلال دلافين ذات أسنان سلكية رفيعة. تقوم هذه الأسنان بفك تجعد الألياف وترتيبها على شكل شريط مسطح يسمى نسيج، ويحول النسيج الناتج بعد ذلك إلى خيوط رفيعة تسمى بالشلة. بعد التمشيط تختلف عملية صناعة الخيوط قليلا طبقا لاختلاف طول الألياف. تستخدم الألياف الممشطة في صناعة الغزل الصوفي، وتستخدم الألياف الممشطة والفرنسية في صناعة الغزل الجوخي، وتتشابه العمليات المستخدمة في صناعة نوعي الغزل. ولكن الجوخيات الفضية تمر بمراحل إضافية تسمى التسريح أو التمشيط، يتم خلالها إزالة المواد العالقة والألياف القصيرة. بعد التمشيط تشد الشلة وتلوى قليلا لتكون خيوطا أرفع تسمى السحب الفتلي السلك، وتقوم آلات الغزل بلي السلك على شكل غزل، ويكون غزل الصوف منقوشا أو مزغبا، حيث تتجه الألياف إلى اتجاهات مختلفة، ويكون غزل الجوخ ناعما وجيد الالتواء وأليافه متوازنة. صناعة النسيج: يقوم صناع الصوف بعقد أو غزل الصوف أنسجة مختلفة، ويستخدم الصناع غزل الصوف في صناعة أقمشة القمصان والغزل اليدوي ومنسوجات الميلتون وشتلاند والتويد، ويستخدم غزل الجوخ في منسوجات مثل الأقمشة العريضة وصناعة الكريب والجبردين والشال والشاركستين المخططة والعريضة. وغالبا ما تصنع جميع الأقمشة الصوفية فيما عدا الملبدة من الغزل. يمكن صناعة الصوف عند مراحل التصنيع المختلفة، وإذا صبغت الألياف قبل الغزل تسمى العملية صباغة التجهيز أو صباغة القمة. أما إذا صبغ الصوف بعد غزله إلى خيوط فتسمى العملية صباغة الخيوط أو صباغة الحزمة أو صباغة الخصلة. وإذا لم تتم الصباغة إلا بعد صناعة النسيج فإنها تسمى صباغة الجزء. ومعظم الأنسجة ذات التصميم المزخرف هي نوع من صباغة التجهيز أو صباغة الخيوط، وتستخدم صباغة الجزء للمنسوجات ذات الألوان الثابتة. وتمر المنسوجات الصوفية بعمليات إضفاء اللمسات الأخيرة لإعطائها الشكل والملمس المطلوبين، ويبدأ وضع اللمسات الأخيرة لبعض منسوجات الخيوط الصوفية بوساطة النقع، وتتكون هذه العملية من غمر النسيج كله بالماء ثم إمراره خلال دلافين، ويؤدي النقع إلى تشابك وتلبد الألياف، كما أنها تؤدي إلى تقلص القماش وتعطيه قوة إضافية. وتمر الأقمشة المجوخة بمرحلة التشبع، وفيها يمر النسيج في ماء مغلي ثم في ماء بارد، وتؤدي هذه العملية إلى تقوية النسيج. تتقلص بعض الأنسجة الصوفية عند التنظيف الجاف، ولمنع ذلك التقلص يقوم بعض الصناع بإجراء التقلص المسبق للنسيج، وتسمى إحدى عمليات التقلص المسبق المشهورة تقلص لندن. وبعد مختلف عمليات وضع اللمسات الأخيرة يحول النسيج الصوفي إلى أقمشة ومنتجات أخرى. منذ ما يقرب من 10,000 سنة بدأ الناس في أواسط آسيا بتربية الأغنام للغذاء وصناعة الملابس، ولقد بدأت طريقة غزل الصوف خيوطا تقريبا عام 4000 قبل الميلاد، وقد شجع ذلك على التبادل التجاري بين دول منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبدأت تربية أغنام المارينو في أسبانيا في القرن الثاني الميلادي، وظلت أسبانيا المصدر الوحيد لهذه الأغنام حتى القرن 18 الميلادي. أنشأ الرومان أول مصنع للصوف في منطقة وينشستر بإنجلترا عام 50 ميلادي، وبعد ذلك أتت صناعة الصوف دورا رئيسيا في اقتصاديات هذه البلاد، وقد بلغت جملة صادرات الأنسجة الصوفية بإنجلترا عام 1660 ميلادي ما يقارب 1/3 حجم تجارتها الخارجية تقريبا. إذن صناعة الغزل والصوف كانت وما زالت المصدر الاقتصادي الجيد في القديم وفي الحاضر المشرق. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى مهنة جديدة وحلقة جديدة من المهن الأحسائية التراثية. السلام عليكم.